أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. في هذا الدرس بإذن الله عز وجل من هذه السلسلة العطرة الزكية، هذه عقيدتي، نتحدث في هذا اليوم إن شاء الله تعالى حول قضية الشرك بالله عز وجل وأقسام هذا الشرك، وكذلك نتحدث بالذات في هذا اليوم عن أقسام أو الأنواع التي تتضم أو التي تدخل تحت إطار شرك الربوبية. في البداية أيها الإخوة في الله، لا يخفى عليكم ولا على كل واحد منكم خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء الشرك في ربوبيته أو الشرك في ألوهيته أو الشرك في الأسماء والصفات أو الشرك في حاكميته أو الشرك في الطاعة أو شرك المحبة أو شرك الاتباع وما شاكل ذلك. كل هذه من أنواع الشرك التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. وكذلك يا إخوة، هذا الشرك لا شك أن الناس، وخصوصا أقصد أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، قد خافوه على أنفسهم، قد خافوا على أنفسهم الوقوع بهذا الشرك. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقول على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنيفية ومحطم ركن الوثنية الذي حطم الأصنام كاملة، خشى على نفسه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عبادة الأصنام، فقال داعيا الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، السبب في ذلك رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. كذلك يا إخوة، نجد الآيات تترى في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المغفرة يا إخوة هي الستر، ولذلك نقول الله عز وجل غفر لنا، يعني ستر عيوبنا. ويسمى المغفر على رأس الرجل مغفر، لأنه يستر الرأس إذا وقعت السهام أو النصال أو السيوف فوق رأسه، فالمغفر يستر هذا الشيء، فلا يمكن أن يقع السيف على هذا الرأس. فالله عز وجل إن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، وكذلك ماذا مقيد هذا لمن يشاء. كذلك نجد الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونجد الله سبحانه وتعالى كذلك يقول في محكم التنزيل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنما ماذا؟ خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه يا إخوة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك يا إخوة خطير أمره. كذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث الصحيح الذي في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل معي يا عبد الله هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك نجد الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله. ابتدأ بماذا؟ بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وسئل ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ ما هو الذنب العظيم؟ ما هو أعظم ذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث في البخاري ومسلم. فهذه الآيات يا إخوة والأحاديث تدل على ماذا؟ على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. يا إخوة، الحبوط هذا مأخوذ كما يقول أهل اللغة من حبوط الناقة، الحبوط مأخوذ من حبوط الناقة. ولذلك لما نقول الناقة أصيبت بالحبوط، قال أهل اللغة: يعني أنها أكلت ثم أكلت ثم أكلت حتى سمنت ثم هزلت وماتت. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها أكلت أكل ماذا؟ تسممت به، تسممت به فحبطت هلكت. فكأن الله عز وجل يذكرنا بهذه القضية بأنه ولو أشركوا لحبط عنهم، بمعنى أنه لو فعلوا كل شيء من أنواع الخيرات والطاعات والبر والإحسان والصلاة والصيام والزكاة والحج 60 مرة، لو الرجل عاش 80 سنة وحج 60 مرة وصام 70 سنة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأمر خطير، فالأمر يا عباد الله خطير. لأجل ذلك عندنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله، أن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، وقال: يا معاذ. فقال معاذ: سمعا يا رسول الله وطاعة. ثم مضى ساعة فقال: يا معاذ. فقال معاذ: سمعا يا رسول الله. ثم مضى ساعة فقال: يا معاذ. ثم قال: سمعا يا رسول الله وطاعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذن كأن الله عز وجل سبحانه وبحمده أوجب على نفسه، ونحن لا يحق لنا أن نوجب عليه شيء، لا يجوز أن نقول واجب على الله، بل إن الله هو الذي يوجب على نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب، فالمقصود أن الله عز وجل بيّن أنه إذا العباد لم يشركوا به فإن الله سبحانه وتعالى لن يعذبهم. لأجل ذلك يا إخوة، كان الشرك بالله من أعظم وأخطر الأمور التي يحذر فيها الأنبياء والمرسلين. يا إخوة، قدموا قضية الشرك، قضية العقيدة والتوحيد على جميع القضايا، قضايا الاقتصاد، قضايا السياسة، قضايا التربية، قضايا الاجتماع، قضايا كل القضايا، قدموا هذه القضية، قضية العبادة. لأنه يا إخوة افترضوا فرضا لو أن رجل ما كان يستطيع أن يعرف بعض الجوانب في الاقتصاد، ما كان يعرف قضية مثلا التضخم النقدي، ما كان يعرف قوة يعني عدد من الجوانب ما كان يعرفها، لكن الرجل مثلا كان يعرف عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه يا إخوة أهم مهمة في الكون والحياة، هذه أهم قضية في الكون والحياة. ممكن أنت بالنسبة لإلك مش مهم، لأنك أنت مثلا طبعا حاشاكم لو أن رجلا مثلا قال: ليس أمر مهم لي، لأنه مثلا الرجل لا هذا مثلا ماذا يهتم بالأكل والشرب والجوانب الاقتصادية والمال وكذا، لكن هذا مهم بالنسبة لله، وطبعا هو مهم بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله لأن الله هو الذي خلقنا، فيجب علينا أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. يا إخوة، لماذا الأمم تقع في الشرك؟ لماذا الأمم تقع في الشرك؟ لماذا يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ عدة أسباب. أولا الجهل، الجهل سبب من أسباب يا إخوة الكفر بالله، الجهل سبب من الأسباب كذلك ماذا؟ الجهل سبب من الأسباب التي لا يعي الرجل فيها ماذا؟ حقيقة التوحيد، ولهذا ماذا يقع؟ يقع في الشرك. كذلك من ضمن الأسباب الاغترار بالمخلوق، يعني يرى مثلا صنم مثلا بوذا ولا أبو الهول، تمثال أبو الهول، فيقول: والله هذا شيء كبير جدا جدا جدا، أو يجد صخرة ضخمة جدا يذبح عليها فيغتر بهذا المخلوق ويظن أنه ممكن ينفعه. ولذلك مثلا كانوا في نجد قبل يعني سنوات عدة، قبل أن يعني أن يأتي بعض أهل العلم الصالحين الصادقين من المجددين لهذا الدين وينشروا دعوة التوحيد، فكان في ذلك الزمن كانت المرأة إذا أرادت ماذا أن تلد تربط على بطنها بحبل إلى شجرة، شجرة قريبة من بيتها، ها، ثم تقول: يا شجرة الفحول، أريد ولدا قبل الحول. يعني هذا كان واضح، يا شجرة الفحول، أريد ولدا قبل الحول، فتربط بهذا الحبل على بطنها والحبل والجهة الأخرى ماذا؟ بالشجرة، ويا شجرة الفحول، أريد ولدا قبل الحول. وكذلك يعني كان يقع شيء كبير جدا من هذا. فلربما، انتبه يا أخي الكريم، لربما ترزق بالولد مع أنه 10 سنوات كانت تدعو الله فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءها، فتغتر بهذه الشجرة وتعبدها، وخلاص تعتبر هذه الشجرة ماذا؟ فعلا هي الشجرة اللي كان لها سبب، أو أنها كانت هي السبب الوحيد فقط في ماذا؟ في أن ترزق بهذا الولد، فتجهل يعني، أو بسبب هذا العفو، بسبب جهلها طبعا، وبسبب كذلك اغترارها بهذا الشيء يقع لهذا هذا الأمر. كذلك مثلا ما حدث عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أن المشركين مثلا كانوا يأتون إلى القبور فيطوفوا عليها ويستغيثوا بها، فيقول يعني يطوف على هذا القبر ويعني يفعل من الأفعال والعبادات الشركية ما الله بعليم، فيسأل هذه القبور، لربما كان يسأل الله عز وجل مرارا وتكرارا، لكن إيش؟ الله لم يقدر أن يرزق بالمال، لم يقدر أن يرزق بالولد، لم يقدر أن يرزق بوظيفة مهمة أو يعني عالية، فيغتر بمثل هذا الأمر، فيقول إذن قبر فلان هو الترياق المجرب، هيك كانوا يقولوا، قبر فلان هو الترياق المجرب. أو أن يأتي رجل عند حاكم رئيس وكان هذا الرجل 20 سنة يسأل الله يا رب ارزقني، يا رب أعطني، يا رب كذا، فيأتي عند الرئيس أو عند الحاكم أو عند الملك فيطلب منه أمرا ما فيحققه له فيعطيه من المال ما الله به عليم، فيجعل هذا الرجل ماذا؟ خوفه ورجاؤه ورغبته ورهبته بماذا؟ لهذا الرجل. كل هذا كله من أنواع يا إخوة ماذا؟ من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا جاء أحد الشعراء وتهكم بهؤلاء ماذا؟ الذين يعبدون القبور والأصنام والأوثان، اللي هو حافظ إبراهيم رحمه الله. وهذا الرجل حافظ إبراهيم على ما عنده من بعض الأخطاء في بعض الجوانب في الشعر، من ناحية يعني من بعض النواحي يعني، عموما الشعراء معروف عنهم يعني في الغالب يعني تسامحهم في بعض الجوانب، في جوانب السلوك والأخلاق، قضية الحب والغزل والتوسع في ذلك، لكن حقيقة أنا قرأت له أشياء كثيرة جدا حافظ إبراهيم دلت على صفاء عقيدتي رحمة الله عليه، فحتى أنه مرة من المرات تهكم بهؤلاء فقال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يعني هذه الحفرة القبر تقوم على أعتابها الصلوات، كل الناس يسألوها ويستغيثوا بها يسعى الأنام لها، يعني يسعى الناس كلهم لها، ويمضي نحوها بحر النذور، كل رجل يريد أن ينذر يأتي وينظر عند هذه ماذا؟ عند هذه الحفرة أو عند هذه القبر وتذبح، يعني يسعى الأنام لها ويمضي نحوها بحر النذور وتذبح أو تسأل البركات، ويقال هذا القبر باب لله عز وجل ووسيلة ترجى بها الحاجات، يعني هذا القبر خلاص هو الماذا؟ هو الذي يسأل به فلان وعلما. وهذا يا إخوة من المسائل من القوام الكبيرة جدا، وكما قلت لكم مرارا وتكرارا أنه هذا الأمر موجود، حتى موجود عندنا هنا في فلسطين وإن كان أمر قليل، يعني من يذكر منكم أسماء قبر مين؟ النبي صالح، في ناس يطوفوا عليه، وفي ناس أو إذا لم يطوفوا عليه يستغيثوا بمن في صاحبه، من في صاحبه والجنيد وغيره. فإذا يا إخوة يعني هذا أمر خطير جدا، ليس أمرا يا سهلا ولا أمرا يسيرا، حتى لو كان هذا الرجل صالح وحتى لو كان ولي من أولياء الله، لا يصح لنا أن نعلق الرغبة والرهبة والرهبة والرجاء والخوف والمحبة بهذا الرجل، لأنه الرزاق، ولأن الذي لا يجوز لنا أن نخافه ولا نخشاه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة من ضمن الأسباب التقليد يعني أسباب الشرك، إنه فلان يجد والله أبوه وأمه وفلان وعلان فخلاص يعني يقول أنا يعني بدي أكون أفضل منهم، إيش حط راسك بين الرؤوس وقول له قطع الرؤوس، خلاص مش مشكلة خلينا نقلد. طب لو جاء رجل وقال له يا أخي هذا شرك هذا كفر بالله، قل أنت شو اللي دراك؟ أنت متنطع أو متشدد أو متزمت أو كذا أو كذا، خصوصا من الألفاظ هذه يا إخوة لا يصح. ولذلك قاعدة مهمة جدا، يجب عليك قبل أن تنكر شيئا أن تسأل ما الأدلة، ما أدلتك؟ وهل قال بذلك الله أو قال به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك سمعنا وأطعنا، ثم بعد ذلك ماذا يا إخوة؟ سمعنا أطعنا. كذلك من ضمن الأسباب عدم التفريق بين حق الله وحق غيره، يعني يجمعون ما بين حق الله وحق ماذا؟ غير الله، فيسألونه، يستغيثونه، يدعونه، يرجونه. طب ماذا أبقينا لله عز وجل، أو ماذا أبقى هؤلاء لله عز وجل إذا فعلوا ذلك يا إخوة؟ ولهذا يا إخوة أمر، هذا أمر فعلا خطير. ولهذا حافظ إبراهيم، نرجع له مرة أخرى، حافظ إبراهيم جاء يوم من الأيام عند الشيخ محمد عبده من علماء مصر، فقال له مخاطبا له، مخاطبا إياه، قال له يعني يا شيخ أنت شايف الناس بتطوف على القبور وبتعبدها وتستغيث بها من دون الله؟ فقال له إمام الهدى، إني أرى الناس أحدثوا لهم بدعا عنها الشريعة تعزف، يعني الشريعة مستحيل أنها تتفق وتتسق مع مثل هذه البدع والخرافات. رآها في قبور الميتين حياتهم، يعني ظنوا أن حياتهم تعلقت بماذا؟ بقبور الأموات. فقاموا على تلك القبور وطوفوا، قاموا يطوفوا على هذه القبور وباتوا عليها عاكفين كأنهم على صنم في الجاهلية عكفوا، يعني كأن هؤلاء شابهوا كفار قريش والمشركين الذين كانوا ماذا يطوفون على هذه القبور. فإذا يا إخوة لا شك أن هذا الأمر أمر خطير. طب قد يأتي رجل فيقول طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري لما كان يدفن شهداء أحد، إني والله لا أخاف أن تشركوا بالله من بعدي، لا أخاف أن تشركوا بالله من بعدي. فيقول والله إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خاف على أمة الشرك. نقول له يا أخي الكريم هذا له معنيان. أولا هذا الخطاب كان فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، يستحيل أن الصحابة يشركوا بالله عز وجل، لهم أصلا كانوا على هذه العبادة، يعني كانوا في سابقا ماذا؟ على عبادة الوثنية، على الشرك بالله عز وجل. أو التفسير الثاني الذي ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال وهذا في الغالب لأن هنالك من الأمة من إيش؟ من سيشرك بالله. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء الدوس حول ذي الخلاصة. إليات يعني مؤخرة ماذا؟ مؤخرة الظهر. إليات نساء دوس يعني من قبيلة الدوس حول ذي الخلاصة، إيش يعني تضطرب بمعنى تدور تشرك بالله عز وجل. فهذا يبين على أنه سيأتي أناس يكفرون بالله ويشركون بالله سبحانه وتعالى ويطوفون على هذه القبور ويستغيثونها ويدعونها من دون الله سبحانه وبحمده. كذلك يا إخوة هذه أسباب الشرك. طيب يا إخوة ما هي آثار الشرك؟ الأسباب ذكرناها، الآثار ما هي الآثار؟ الآثار النتائج التي تنتج عن الشرك بالله عز وجل. أولا إطفاء نور الفطرة، التوحيد والعقيدة ها تطفئ نوره، لأن الرجل يا إخوة ماذا؟ لا يتعلق بالله، يتعلق بماذا؟ بغير الله عز وجل. خلاص إذا أصيب بمرض أو ألم خلينا نروح عند العيدروس، خلينا نروح عند قبر سيد البدوي، خلينا نروح عند الجنيد، خلينا نروح عند كذا، خلينا نروح عند كذا. لا وين؟ طب وين الله سبحانه وتعالى؟ ويا إخوة أنا بقولكم كمان شغلة مهمة جدا، يعني أنا أخشى إنه بعض الناس كذلك إذا أصيب بمرض أو ألم خلاص ها وين يا فلان البنادول، وين الكذا، أعطيني الفيفادول، أعطيني كذا. طب يا أخي وين الاستشفاء بالقرآن الكريم، وين الاستشفاء بالدعاء، وين يا إخوة؟ فعلا إحنا قضية الجوانب المادية الحسية صرنا خلاص متعلقين بها بشكل، والجوانب الإيمانية العقائدية لا أقول إنه إحنا ضيعناها، ولكن نقول إنه كثير من الناس يا إخوة تهاون بها. طبعا لا يعني هذا إنه لا يجوز لأحد أن يتداوى بذلك، يعني لا يقول قائل بمثل هذا الأمر، لكن أقول أين يا أخي قربك من الله سبحانه وتعالى، أين استغاثك بالله، أين طلب الشفاء من الله عز وجل، أين أنت حينما تقوم بالليل وتسأل الله عز وجل أن يشفيك أو يشفي قريبك أو ما شكل ذلك. هذه القضية يا إخوة قضية مهمة جدا، لأنه هو الله هو اللي خلقنا، فإذا لابد إحنا ماذا نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ونستعين به قبل كل شيء، نستعين به قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ما في حرج إن الإنسان ماذا يستعين بالأسباب الشرعية مش الشركية، لأنه في أسباب شركية هذه لا يجوز، لكن الشرعية مثل مثلا التداوي لا حرج في ذلك، وهذا يعني كما قلنا هذا أمر إجماع ما في حرج يعني بجوازه، أنا أقصد في القول بجوازه. كذلك يا إخوة من ضمن أثار الشرك القضاء على عزة النفس، تجد الرجل ماذا ذليل عند هذا الذي يشرك به، سواء كان حي أو ميت ذيل. ولذلك مثلا ممكن يقول له، ممكن يطوف على القبر، ممكن يسجد له، ممكن يعبد من دون الله، ممكن مثلا يأتي عند هذا الرجل، عند هذا الحاكم، فماذا؟ يسجد له. ولذلك انظر يا أخي الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ربى في الصحابة روح العزة. لما جاء معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد جيد، فجاء معاذ عند الرسول صلى الله عليه وسلم فكاد أن يسجد له. ها؟ جاء معاذ يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هل قال له ما في مشكلة احكي بركاتك بركاتك يا رسول الله خلينا لا، قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لسجدت المرأة إلى زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني السجود كذلك لا يجوز. طب قد يأتي رجل فيقول طب يا شيخ ما هو يوسف عليه الصلاة والسلام سجدوا له ماذا؟ إخوته. نقول له هذه يا إخوة الكرام شريعة من قبلنا، مثل كذلك أمر الله عز وجل لآدم عليه للملائكة عليهم الصلاة والسلام بأن يسجدوا لآدم تشريفا، فكان سجود تعظيم، سجود تشريف، سجود محبة. لكن بعد شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نسخت هذا، فلا يجوز لأحد يا إخوة ماذا؟ أن يسجد لأحد. خلاص أصبحت قضية يا إخوة، من قضية السجود لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. هذه إخوة ربي في الإنسان المسلم ماذا؟ روح العزة، إنه لا يسجد لأحد. أو يأتي بعض الناس مثلا ممكن يلقي كلمة، فلما الناس تخلص طبعا الضجيج والتصفيق والهتافات كذا إيش بيسوي؟ عفوا نعم هيك بيسوي، يعني بنحني لهم. ليش يا أخي الكريم؟ والانحلال لله عز وجل فقط، لا يجوز لأحد أن ينحني لأحد. طبعا لا نقول انه هذا كفر بالله، انتبهوا، لكن هذا يا إخوة امر خطير جدا. العلماء قالوا انه محرم الانحناء، لا يجوز لاحد ان ينحني لاحد. لكن لو جاء رجل مثلا واتى وقبل يد والده، طبعا هو لا ياتي قاصدا الانحناء، وانما يقصد ماذا؟ تقبيل يد الوالد، هذه ما فيها مشكله. لكن مثلا الانحناء هذا لا يجوز. اذا الذي اقصد يا إخوة تربيه روح العزه، المؤمن العزيز لا يسجد الا لله، لا يركع الا لله، هذا هو العبد المؤمن. كذلك يا عباد الله من ضمن الآثار الشرك هبوط العمل، العمل يحبط كما قلت لكم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قد تحدثت عن ذلك قبل قليل. كذلك من ضمن أسباب خلود صاحبه بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه يا إخوة من ماذا؟ من آثار الشرك. كذلك من آثار الشرك تمزيق وحدة النفس البشرية. كيف يا إخوة؟ كيف تتمزق وحدة النفس البشرية؟ انظر إلى قول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ها؟ ولكن إيش؟ أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون فعلا. ولذلك هنا لماذا قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ قال أهل التفسير لأنه أكثر الناس يكفرون بالله وسيخالفون الفطرة. ولذلك هنا مثلا تجد ان الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم اهل الكفر على الايمان، لانه اكثر. يعني الان حتى لو اردنا ان ننظر في واقعنا الان سنجد كم المسلمين، 1.5 مليار مثلا، من كم؟ من 7 مليارات، يعني 5 مليارات، خلينا نقول 4 مليارات كفار. اذا هم الاغلب في كل زمان. فاذا يا اخوه قضيه الايمان، قضيه اقصد الشرك والكفر بالله عز وجل، تمزق وحده النفس البشريه. النفس البشريه في الاصل مؤمنه، لكن هؤلاء ماذا يا إخوة؟ اجتالتهم الشياطين. طيب يا إخوة، لما نقول عن قضية الشرك بالله لابد يكون هنالك ثمرات من ثمرات الخوف من الشرك بالله عز وجل. إنسان سيجني ثمرات الخوف من الشرك بالله. ما هي ثمرات الخوف من الشرك؟ يعني لما الرجل يقول والله أنا فعلا أخاف من أن أشرك بالله عز وجل. أنا أذكر مرة أني قلت هذا الكلام في مسجد، فقام لي رجل فقال لي أنا والله لا أخاف أن أشرك بالله عز وجل، عارف التوحيد. قلت سبحان الله. أو يأتي رجل فيقول يا أخي الناس عارف العقيدة وعارف التوحيد وعارف الشرك، سبحان الله. طب القرآن الكريم هذا وين نذهب فيه يا إخوة؟ وكله بتحدث عن هذا الموضوع. في الغالب قضية القرآن، قضية الكبرى عند في القرآن الكريم قضية العقيدة والتوحيد والإيمان، هذه القضية الكبرى. من الآثار ثمرات الخوف من الشرك يا إخوة أن نتعلم الشرك بأنواعه لكي لا نقع به. نتعلم كل نوع من أنواع الشرك حتى ما نقع بهذا النوع. يعني مثلا ممكن الإنسان يتعلم أنواع كثيرة، لكن ممكن يقع في نوع. ولذلك اعذروني يعني في الأسبوع الماضي وقبل الماضي جاء رجل من الإخوة من الأفاضل من هنا قال يا الله يا شيخ دروس العقيدة جميلة لكن فيها نوع من الجمود. قلت يا أخي الكريم يعني أكثر من مثل هذا التبسيط والتيسير لا يمكن أن يكون. النقطة الثانية هو قال لي خلينا نتحدث عن أحكام الطهارة. قلت له يا أخي الكريم أحكام الطهارة يمكن الحديث عنها لكن مثلا هذه قضية مهمة جدا. لأنه يا إخوة فعلا أنا سأقول لكم سنذكر نماذج الأسبوع هذا والأسبوع القادم أمور كثيرة جدا والذي بعده أمور كثيرة جدا يقع الناس بها يا إخوة من الشرك بالله عز وجل والناس لا تعرف. ومن خلال والاستدلال على ذلك من القرآن والسنة وكلام العلماء المعتبرين لن أتي بشيء من كيسي يا إخوة. فإذا يا إخوة تعلم الشرك بأنواعه لكي لا نقع فيه كذلك تعلم التوحيد بأنواعه لكي يقع في قلبنا الخوف من الشرك. تعرف ليش فلان لا يخاف من الشرك؟ لأنه قلبه فعلا ما اعتصم بالله عز وجل بمعنى أنه ما وحد الله عز وجل التوحيد العظيم. لأنه لو وحد الله لكان على الأقل تشبه بإبراهيم اللي خاف على نفسه من إيش؟ بالشرك. مش عظم الله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه الله عز وجل أن يتبع سنة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني أو أمة الإسلام أوصاها الله عز وجل بأن تتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة فعلا إبراهيم خاف عن نفسه من الشرك وكان إمام التوحيد فيجب على أنفسنا كذلك أن نخاف من الشرك. كذلك يا إخواننا الكرام حينما يكون الإنسان خائف من الشرك يكون قلبه يقظ يقظ مستيقظ بمعنى أنه يخشى أن يقع في كلمة فيها كفر يخشى أن يقع في كلمة فيها شرك يخشى أن يقول كلمة معينة. لأنه قضية شيئا هذه قضية خطيرة جدا إنه يعني من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن شيئا هذه خطيرة فإذن هو يخشى عن نفسه من أن يقع في النار. كذلك النقطة الأخيرة يا إخوة عدم الاستعجال في الحكم على الآخرين. هذه نقطة مهمة أريد أن أتحدث عنها يسيرا. طب ممكن نتحدث عن هذه أنواع الشرك وأنواع الكفر لكن لا يجوز لأحد أن يقول عن فلان هذا كافر وهذا مشرك مباشرة بيطبق بيوزع البطاقات ها؟ لا القضية فيها قضية تأني وتمهل وتثبت وعدد من الأمور. لأن قضية ضوابط التكفير موانع التكفير شروط التكفير هذه يا إخوة من القضايا المهمة التي ينبغي أن تدرس دراسة عميقة جدا من صاحبها حتى لا يقول عن فلان إن فلان كافر أو مشرك من دون ما يكون عنده علم وفن في قضية العقيدة والتوحيد. البقية يا إخوة أقصد يعني بقية هذا الوقت سأتحدث عن أنواع الشرك توحيد الربوبية. إحنا قلنا في الدرس الماضي إنه أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أو قلنا إنه توحيد المعرفة والإثبات توحيد الطلب والقصد. وقلنا إنه أقسام التوحيد لا حرج أن يقول الإنسان يعني لو حتى قال رجل إنه أنواع التوحيد أربعة أو خمسة وعليها أدلة من القرآن لا حرج مثل أن يقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الحاكمية وتوحيد الطاعة ها كما قال مثلا توحيد الطاعة لما ابن القيم رحمه الله وتوحيد الحاكمية عدد من أهل العلم منهم الإمام الشنقيطي والمودودي وغيره من أهل العلم. فالمقصود أنه ما في حرج في هذا الأمر بشرط أن يكون إيش القول في هذا مستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخوة ما هي أنواع الشرك التي يقع فيها الناس الآن ها في قضية توحيد الربوبية؟ أولا يا إخوة شرك التعطيل بمعنى نفي أن يكون لهذا الوجود رب. وقلنا طبعا الشيوعيين كيف يؤمنون كيف لا يؤمنون بالله عز وجل الملحدين كذلك الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم بمعنى أن العالم قديم يعني كان أقدم حتى يعني كان مع الله يعني ما الله عز وجل لم يوجد العالم وإنما يعني الله عز وجل كان مع هذا العالم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كذلك يا إخوة من ضمن أنواع شرك توحيد الربوبية الطيرة أو التشاؤم. الطيرة أو التشاؤم طبعا لماذا نقول إنه هذا داخل ضمن توحيد الربوبية؟ الربوبية توحيد الله بماذا؟ بأفعاله. أفعال الله ما هي؟ الخلق الإحياء الرزق الإماتة إنزال المطر وهكذا. واضح يا إخوة؟ الطيرة والتشاؤم ما أكثر من يتشاؤمون في زمننا هذا؟ ما أكثر من يتطيرون في زمننا هذا؟ يفعلون من الأفعال ما الله به عليم من الطيرة والتشاؤم. لهذا يا إخوة نجد الأحاديث كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قضية ماذا؟ الطيرة. أولا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن الطيرة شرك. ما معنى الطيرة يا إخوة؟ الطيرة هو أن يأتي رجل فيخرج من البيت فيجد، طبعا ليس لها مثال واحد، لها عدة أمثلة، لكن أعطيكم عدة أمثلة في ذلك. يخرج من البيت فيجد مثلا طالع من البيت يريد أن يسافر مثلا للخليل، فيقول هذا الطير طار من جهة اليمين ثم ذهب إلى الشمال، لا والله بديش أطلع من البيت لأنه واضح أن المسألة سودة فبديش أطلع. أو أن يرى الطير ما طائر من جهة الشمال ويبقى على جهة الشمال مثلا، أو أن يرى مثلا حادث سيارة أمامه بيقول أعوذ بالله بديش أطلع، لأنه واضح من بدايتها الكتاب واضح من إيش، من البداية من العنوان. أو مثلا أن يجد رجل مثلا يتشحط بدمه، واحد مثلا مقتول مثلا، أو واحد شاف رجل مثلا، أو شيء من هذا القبيل. هذا كله يا إخوة من الطيرة، كل هذا من الطيرة. والطيرة انظر إلى عقيدة التوحيد تربي عند المؤمن التوكل على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا الطيرة هذه تسبب للرجل ماذا؟ التشاؤم أولا، وبعدين إيش؟ الخوف والخنوع والبقاء في البيت والمكث فيه، لأنه والله أنا مش فاضي أطلع من البيت وأرى الأوضاع المأساوية اللي بتواجهني، لا خلينا أفضل إيش؟ قاعد في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. زاد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وكان هذا من مدرجا من قول ابن مسعود، قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. بمعنى أنه كل إنسان قد يجد في نفسه شيء من هذا القبيل، بمعنى أنه طلع من البيت وشاف مثلا حادث سيارة واللي فيه ماته، فممكن يقول في نفسه والله يا أخي ما بدي أطلع الوضع، بس يعني ما في منا إلا وقد يقع في قلبي شيء من هذا، لكن إيش؟ ولكن الله يذهب بالتوكل، بمعنى إنه يترك هذا التفكير السلبي أو التفكير السوداوي ثم يخرج ويتوكل على الله عز وجل. وطبعا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من قول ابن مسعود مدرجا كما بين ذلك ابن حجر ابن القيم رحمه الله والإمام الترمذي في جامعه، بمعنى أنه هذا من قول ابن مسعود. كذلك يا إخوة نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الذي في البخاري ومسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وقال ويعجبني الفأل. قلنا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة ماذا؟ الطيرة، وأنها لا، أنه لا يجوز المؤمن المسلم أن يكون هكذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى طبعا أنه يأتي رجل عند فلان فيقول ما بدي أكون عنده حتى إيش لا أصاب بالعدوى، أو مثلا طيرة تكلمنا عنها. ولا هامة، الهامة يا إخوة هي الهوام التي تكون ماذا؟ تمشي على بطونها. كان الكفار حينما يرونها يخشونها ويعني يهابونها ويكون لهم في قلبهم شيء من الخوف منها. ولا صفر، اختلف العلماء، بعضهم قالوا صفر اللي هو شهر صفر، كان كفار قريش يتشائمون من شهر صفر، حينما يرون يعني حينما يأتي شهر صفر خلاص. ولذلك احنا اهل المسلمين ايش نقول؟ صفر الخير، ضدا وندا لماذا؟ للكفار، نقول صفر الخير. وقال بعضهم صفر اللي هو ماذا؟ داء يقع في البطن يصيب البطن ف ايش يموت الرجل يعني بسببه. طبعا هذه من ضمن الاسباب، والراجح والله اعلم انه صفر بمعنى اللي هو شهر صفر، انه كان كفار قريش ماذا؟ يشركون بالله سبحانه، او اقصد كانوا يتشائمون من هذا الشهر. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، كلها احاديث يا اخوه ثابته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب يا اخوه، لو أن رجل ردته الطيرة واستغفر الله وقال لا أعوذ بالله أنا ما بدي أفعل هذا الفعل، ماذا أفعل؟ انظروا إلى ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ فقال يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. طبعا هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم صححه، لكن في إسناده باللهيعة والراجح أنه ضعيف، فالحديث فيه ضعف، لكن أهل العلم أخذوا به، يعني يجوز لرجل أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله ولا إله غيرك. الآن يا إخوة بعض الناس، أنا أعطيكم مثال، تقع مثلا إيش الكوب، من يوم ما يقع الكوب خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله. يا إخوة بتعرفوا أن هذه القضية تكلم فيها أهل العلم خير إن شاء الله، إنهم خشوا إنه إذا وقع كأنه إيش يعني كانوا في السابق إذا وقع شيء يخشون ماذا؟ أن تخرج يعني الجان وما شاكل ذلك وقد يسبب هذا، فيقول ما إيش مباشرة؟ يقول خير خير إن شاء الله. هذا الأمر يا إخوة في الأصل أن لا يقال. طبعا ما الدليل على ذلك؟ أو يقول لك والله إيش انكسر الشر. فعلا انكسر الشر. شو اللي دراك إنه شر يا أخي الكريم؟ ليش أنت حكيت إنه شر؟ مش شرط يكون شر، بالعكس الله عز وجل سبحانه وتعالى قضى أن هذه الكاس، قضى وقدر أن هذه الكاس خلاص ينتهي، بمعنى تنتهي فعاليته خلاص. انظروا إلى عكرمة، قال كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا خير ولا شر، بصيح الطائر لا خير ولا شر، شو المشكلة في الموضوع؟ الطائر بصيح مثلا. كذلك خرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير؟ لا صاحبتك أبدا. أصاحب المتشائمين؟ يصاحب رجل متشائم؟ لا صاحبتك أبدا. فإذا يا إخوة، طبعا هذا كله موجود، يعني يقع أو يقع شيء من في بعض بيوتات المسلمين في قضية ماذا؟ الطيرة. كذلك يا إخواننا الكرام، من مظاهر شرك الربوبية الرقى والتمائم والتولة. الرقى والتمائم والتولة، وهذا للأسف كذلك منتشر الآن. تخرج مع سيارات التاكسي أو السرفيس أو حتى سيارات عامة، ستجد إيش اللون هذا الأزرق اللي بضعوه، أو مرات بحطوا كف، أو مرات بحطوا رجل، أو مرات بحطوا عين، أو مرات بحطوا مش عارف إيش. أخيرهم وأحسنهم بحط قرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. زي مرة أنا ركبت مع واحد فقلت له ما شاء الله حاط القرآن، قال نعم. قلت بالله عليك كم لك من سنة ما قرأته؟ قال والله لعشر سنوات. قلت له بدك الله يحفظك كمان أنت حاطه؟ طبعا الحفظ بيد الله، أسر الله يحفظه. لكن يا أخي الكريم، صرنا أحيانا نعتني بالمظاهر، المظاهر الطقوس هذه، المظاهر فقط مظهر وخلاص، كأنه ربك بده يحفظك. طيب انظروا إلى قضية يا أخي الكريم، قضية الرقى والتمائم والتول. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة بدون إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. طيب ما هي الرقى وما هي التمائم وما هي التولة؟ يعني لابد نشرح كل شيء ونفصله. الرقى يا إخوة تنقسم إلى قسمين، رقى شرعية ورقى شركية. الشرعية أن يأتي رجل فيصاب بمرض فإيش؟ فيقرأ نفسه من القرآن، المعوذتين، سورة الإخلاص، آية الكرسي مثلا، أو آخر سورة الحشر، بداية سورة يعني البقرة، أو آخر سورة البقرة إلى غير ذلك، ما في حرج. أو أن يأتي رجل فيرقى إيش؟ يرقى رجلا آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، اشتكى صلى الله عليه وسلم فرقاه جبريل، قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل شيطان وعيني أو كيد ساحر الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو كما قال. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ماذا؟ إيش؟ عائشة. وكذلك الرسول صلى الله، وكذلك الصحابة رقى بعضهم بعضا. فالرقية هذه يا إخوة ما في حرج إذا كانت بإيش؟ بالقرآن الكريم. طبعا يا إخوة، ما هي شروط الرقية الشرعية؟ لها شروط. أولا أن تكون من كلام الله، من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ما يأتي واحد إيش ويرقي إيش بطلاسم، برموز، بأمور ما أنزل بشبل شبل كتاب اسمه شمس المعارف، ولا هيكل الرموز وباخذ منه. ها أذكر مرة كنت في يعني سفر، فأتتني ورقة فقال لي رجل أريد بالله أن تفكها، يعني فقمت استعنت بالله عز وجل فكيت ما فيها، وجدتها طبعا يا إخوة ثلاث أرباع الورقة مكتوب فيها ماذا؟ آيات قرآنية وأشياء جميلة وكذا، لكن فيها قرابة سبعة أو ثمان إيش رموز طلاسم، ما بعرف كيف تقرأ، يعني لا هي باللغة العبرية ولا العربية ولا السريعة ولا ولا ولا من اللغات البائدة، رموز وطلاسم ما أنزل الله من صار تقريبا سبعة. وكذلك يا إخوة ماذا؟ والعياذ بالله منقوعة بالبول، أكرمكم الله. أي نعم، منقوعة بالبول، لأنه لونها أصفر هم معروف طبعا عندهم، يا أما ينقعونها بالحيض أكرمكم الله، أو بالبول، أو بالغاط، أو بالنجاسات، أو بالمجاري، يضعونها هكذا السحر هكذا، يعني بماذا يستعينون؟ هم كفر بالله عز وجل. فإذا يا إخوة هذه من ضمن، يعني لا يأتي رجل فيقول والله رقاني يا شيخ بكل شيء، بس قالني إيش اسم أمك؟ اعرف أنه من البداية وضعه ملخبط، أو أنه رقاك بكل شيء بعدين إيش تمتم بتماتم مش سامعها، احذر منه، احذر منه. كذلك أن تكون يا إخوة باللسان العربي، وأن يفهم معناه مش باللسان العربي فقط، يعني قد يقول تم جم خم، طب هذا باللسان العربي لكن إيش لا يفهم معناه، فإذا هذا لا يجوز مثلا الذهاب عنده. ولا رقية. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رقى الحسن والحسين إيش قال؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رقى إيش الحسن والحسين. طيب كذلك أن يعتقد الذي يرقى بأن هذا الراقي إيش مجرد إيش بأنه مجرد سبب يقرأ به القرآن الكريم فيشفى بإذن الله، يعني الشافي والمعافي فوالله، وإذا مرضت فهو يشفي. كذلك أن يعتمد على الله ولا يعتمد عليها، بمعنى أنه يقول خلاص بعض الناس إذا أصيب والله أنا هذا أستغرب منه، يعني كم من أناس قل فلان بالله فلان يقرأ علي، طب يا أخي اقرأ على نفسك، والله العظيم قد ما يكون الشيخ عنده تقوى وعنده صلاح وعنده إيمان لن يكون أحرص على نفسك من نفسك أنت. أنا لا أقول إنه لا تذهب عند أهل الخير والفضل والصلاح وتطلب منهم، ها؟ فهذا رأي ابن تيمية رحمه الله إنه فرض كفاية، يعني القراءة على الناس فرض كفاية، لكن أنا أقول بعض الناس يعني خلاص لا لا بد يذهب عند فلان. طب ارقي، عمرك رقيت نفسك؟ عمرك قرأت على نفسك؟ كذلك تعتمد على الله، لا تعتمد لا على نفسك ولا على غيره، لأنه كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر رجل عندنا في المسجد يصلي، الله يعينه، والله أنا كلما أصلي خلفه أو بجانبه أو وراءه وأرى حالص وهو يصلي لا أتذكره إلا حينما يكون بجانبي، أدعو له والله وأنا ساجد، اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان، يعني عنده سحر شديد جدا، وإذا صلى يكون متشنج الأعصاب وحتى يعني حتى أمامي سقط عدة مرات. الرجل 7 سنوات أعانه الله، أسأل الله له الشفاء العاجل، قلوا آمين لعل الله عز وجل يشفيه. فأقول يعني الآن هذا الأمر يا إخوة ليس أمر يعني بسيط، بحاجة إلى مداومة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة هذه الشروط التي ذكرها العلماء في قضية إيش الرقية. طيب التميمة، ما هي التميمة؟ شيء كما قال العلماء شيء يضعونه على أولادهم يزعمون أنه يحفظهم من العين. خلاص هذه التميمة خلاص بإذن الله تحفظ من العين، خلاص ما في عين. طب إيش التميمة هذه؟ يعني إيش ما هذه التميمة التي يعني تكون على الرقبة أو على اليد؟ ما الذي تفعل؟ ما الذي تفعله هذه التميمة يا إخوة؟ لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد صححه الحاكم: من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. وكذلك نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة، اسمع يعني حتى لو تعلق التميمة رأى الرسول دعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والحديث هذا يعني في إسناده كلام، أخرجه أحمد لكن في إسناده يعني كلام صححه جماعة من أهل العلم. كذلك نجد مثلا يا إخوة نجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رأى رجل قد علق تميمة فجاء وقطعها ونزعها ثم قال ماذا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أخرج عبد الرزاق في المصنف إسناد جيد، وابن كثير رحمه الله تعالى ذكره من طريق عبد الرزاق. فالمقصود أنه هذا إذا من أسباب من وسائل إيش الشرك. قصة وردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود يا إخوة، ابن مسعود كان دخل على البيت فوجد زوجته زينب قد وضعت على رقبتها ماذا؟ خيطا، وضعت خيطا. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقال: ما هذا؟ فقالت: تميمة. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إيش؟ ونزعها وقال: إن آل ابن مسعود ليسوا إيش؟ ليسوا بمشركين، لا يقعوا في الشرك بالله عز وجل. ولذلك سعيد بن جبير كان يقول: من قطع تميمة كان له كعدل عتق رقبة. أي نعم. طبعا هناك نقطة مهمة جدا، أذكر بعض العلماء لما كان يذهب إلى الباكستان بعض الإخوة الفضلاء من أهل السنة بيروح عند فلان فبيشوف في الأغلب هناك إيش يتعلقون، فيأتي فلان يمسكوا إيش؟ سأأخذ الأجر، سأأخذ عتق رقبة. لا طبعا ليست بهذه الوسيلة كذلك، يعني هنالك نقطة، إذا أنت بدك تعرف الحق والتوحيد اعرفه، بدك تعرف الشرك اعرفه، لكن قضية الإزالة أو الإنكار باليد لا يستطيع لأحد أن يفعله إلا إيش الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه من أهل الحسبة، من أهل الحسبة أو ولي الأمر بمعنى اللي هو الأب على أولاده، أو الرجل الذي يستطيع أن يمون بمعنى زي مثلا كان ابن تيمية رحمه الله يخرج فيرى الناس تشرب الخمور فيأتي ويكسر مثلا إيش الكؤوس، ما كان أحد يستجري إنه إيش يرد على ابن تيمية يعني شيخ الإسلام رحمه الله. طبعا الآن إحنا في كل زمان في الزمان هذا لو جاء رجل فلان وأنكر على الذي يسمع الموسيقى بيقول له أنت شو خصك، ما كيش خص أنا حر، أي نعم روح دروش في المسجد اقرأ قرآن في المسجد أو كذا، يعني ما لهش خص الشيخ. أما المقصود من الكلام إنه قضية الإنكار كذلك بحاجة إلى حكمة، قضية الإنكار كذلك يا أخي بحاجة إلى حكمة. طيب من كذلك مظاهر الشرك الربوبية، الربوبية التولة، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها. كان الرجل، كان الرجل حينما يريد أن يذهب ويتزوج زوجة أخرى تأتي الزوجة هذه فماذا تفعل؟ ها؟ تذهب إلى الساحر فتقول من شان الله، ها؟ طبعا هو مش من شان رب العالمين، هو والعياذ بالله تشرك بالله عز وجل، لكن تذهب عنده وتقول بدي انك ايش تسوي هذا السحر، فيسمى سحر العطف، في سحر الصرف وسحر العطف. سحر الصرف ان تصرف محبه فلانه عن فلان فيبغضها ويكرهها، سحر العطف انه يوم من الايام ما كان يحبها فاصبح ايش يحبها. كذلك قضيه التوله انه تذهب عند هذا الساحر فيفعل لها هذا السحر فيكون زوجها ماذا؟ محبا لها، وكذلك لا يمكنه أن يتزوج من تلك الزوجة فتكسب شغلتين، هي فيش زواج من الزوجة وكذلك إيش محبة طبعا والعياذ بالله بوسيلة ماذا؟ بوسيلة شركية، بوسيلة شركية. يا إخوة من مظاهر الشرك، الشرك شرك الربوبية الاستسقاء بالأنواع. والله أمس سقينا ببرج كذا أو بنوع كذا أو بقمر كذا أو منزلة كذا، هذا كفر بالله عز وجل، هذا شرك الربوبية. يعني من الذي ينزل المطر؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوة هذا أمر خطير. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر على أثر، على أثر يعني ليلة كانت فيها مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا حديث زيد بن خالد الجهني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بمنزلة القمر بكذا، ها؟ فذلك ذا إيش؟ فذاك ماذا؟ فذاك مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه يا إخوة من القضايا الخطيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إيش قال علي رضي الله عنه بن عباس؟ رزقكم من السماء، رزقكم تجعلون رزقكم من السماء أنكم تكذبون، بمعنى تشركون بالله عز وجل فتنسبون نزول المطر إلى غير الله عز وجل. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أربع من أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر من ضمن ذلك ماذا؟ الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع. كذلك من أنواع يا إخوة شرك الربوبية هذا اللي بنشوفها الأبراج الموجودة إيش في إيش في الجرائد والمجلات ومواقع الإنترنت للأسف الشديد، ها؟ تكون موجود برج الجدي وبرج العنز وبرج السرطان وبرج مش عارف الديناصور وبرج مش عارف إيش من الكلام. طبعا كل هذا، وإنه اليوم، اليوم اليوم بيضة أمامك واليوم سوداء أمامك. أو مثلا كذلك من ضمن كذلك يا إخوة الأنواع الشرك ماذا؟ قراءة الكف، قراءة الكف. وأنا أخبرني أحد الإخوة قال إنه هذا حتى عرضت في بعض المسلسلات اللي الناس بتشوفها في رمضان، بدناش نحكي قراءة الكف تعرض في هذه المسلسلات، تقوم فلان فلان أو فلان فإيش خلينا نشوف الحظ بعد طبعا ما يشرب القهوة ولا تشرب الشاي ولا كذا. اليوم الوضع عندك تئيس جدا، يعني إذا خرجتي من البيت رح يأتي الغول ويأكلك مش عارف فعلا يا إخوة. وهذا قراءة الكف هذا والعياذ بالله ماذا؟ من هذا؟ كله من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع مثلا إيش من أنواع شرك الربوبية الطرق اللي هو إيش الضرب بالرمال، يأتي ماذا؟ يأتي عشرة فيضربوا يخطون على الرمل 1 2 3 4 10 فيأتي الكاهن البروفيسور طبعا الكاهن ها فيخط على هذا الخط يقول لا هذا مش حظك وهذا لا مش حظك وهذا مش حظك هذا هذا حظك وهذا حظك هذا الخط دليل على إنه أنت بكرة لما بدك تسافر بده يجيك كذا وكذا وكذا هذا كذلك أخ من أنواع شرك الربوبية لأنه له دخل في ماذا؟ في ماذا؟ في قضية علم الغيب الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك قضية الخير وقضية الشر أو أنه هذا الخط أنك بكرة بدك تصاب برزق مع أنه الرزاق هو الله سبحانه وتعالى كذلك يا إخوة من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى وأختم بها قضية يا إخوة التنجيم أو علم النجوم علم النجوم إيش علم النجوم يا إخوة طبعا يا إخوة الله سبحانه وتعالى قال والنجوم مسخرات إيش بأمره سبحانه وتعالى عما يشكون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا من كل شيطان رجيم النجوم يا إخوة ماذا يستدلون بالأحوال الفلكية أحوال فلكية على الحوادث الأرضية بيقول لك النجم هذا يعني دورانه يدل على إنه رح يكون بكرة كذا وهذا يا إخوة للأسف الشديد يأتي كثيرا وأحيانا في بعض البرامج من القنوات الفضائية سنة كذا رح يموت من الحكام كذا ورح إسرائيل يصير فيها كذا ورح الشعب الفلسطيني يسوي كذا وما أدرانا يا أخي الكريم هذا كله يا أخي الكريم من أنواع شرك الربوبية التي لا يجوز له أن يفعل ذلك ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما جاء فوجد في قوم يكتبون أبا جاد قال ماذا قال ما أرى من فعل ذلك عنده ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلق له ليس له عند الله خلق فإذا يا إخوة هذا لا يجوز طبعا ما الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيحه أو في مسلم أحمد من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الكفر زاد ما زاد زاد ما زاد هذه يا إخوة جزء يسير من أنواع شرك الربوبية أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين وأن يجنبنا وإياكم الكفر بالله عز وجل والشرك به سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.